هذول أخواننا يقول نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز الصلاة في مسجد فيه في الخلف قبور؟ المسجد إذا كان مبني من أجل القبور فهو مسجد لم يؤسس على التقوى، ما بني لله، بني للولي أو بني للمقبورين، هذا لا يصلى فيه، يهدم. أما إذا كان القبر هو الحادث المقبور، يعني المسجد بني لله، مثل رجل صالح بنى مسجد لله فلما مات أساء إليه أولياؤه وقالوا ندفنه في مسجده، فالواجب أن يزال المقبور، أن يزال القبر عن المسجد ويطهر المسجد من هذا القبر. على كل حال المسجد إذا كان مبني من أجل القبور فلا يصلى فيه، سواء كانت القبور خلف أو أمام، وهذا بعكس مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فمسجد النبي ما وضع من أجل القبر، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، ما وضع من أجل المسجد ولكنه وضع في بيته لئلا يتخذ قبره مسجدا، لو أبرز ربما خشي أن يتخذ مسجدا، فدفن في بيته، وبيته لا زال بيته إلى يوم القيامة، بيته لا زال بيته إلى يوم القيامة. أي نعم، فداخل بيته ليس من المسجد النبوي، ليس من المسجد النبوي. لو فرضنا أن فتحنا الحجرة الشريفة ما يجوز لأحد أن يصلي فيها، لكن لو صلى فيها ما يقول أنا صليت في المسجد النبوي، ليست من المسجد النبوي، وهذا هو بيته عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة. أي نعم، من حماية الله لقبر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتخذ وثنا يعبد، واستجابة لدعوته صلى الله عليه وسلم. قال عندما إيش أقمنا أو كذا عندما إيش طفتم أتممنا حاط على الميم الأولى نقطتين، أي نعم ولا لا؟ عندما أتممنا طواف الوداع يوم الجمعة فتأخرت الحافلة فصليت الصلاة في الفندق وصلى بنا إمام على إيش؟ على مجموعتين صلاة الجمعة، نفس الإمام مع خطبة الجمعة، ما أدري يعني شلون تكلم شفويا. هو أنت ما دام وادعتم وأنتم مسافرين لا تجب عليكم صلاة الجمعة، لا هذا ما هو مشروع، هذا من جهله، هذا من جهله. أي نعم، يصليها ظهرا المسافر، يصليها ظهرا ركعتين، نعم لا ما يصلح هذا ليس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم من تعمد بعد طواف الوداع المبيت بمكة المكرمة؟ هذا برضو سؤال لك. ما حكم، عليكم السلام ورحمة، من تعمد بعد طواف الوداع المبيت بمكة المكرمة؟ أي ما إيش ما هذا يجب أن يفعل؟ يعني هو طاف طواف الوداع، لكن هل في نيته أن يبقى أو أنه ينتظر الحافلة؟ وين صاحب السؤال؟ لابد أنت في نيتك أنك خلاص بطلت السفر، بطلت السفر ولا كيف؟ أنت تقول شيء وهو يقول شيء. أنت يعني لما طفت طواف الوداع يعني خلاص عدلت عن السفر، تأخرت الحافلة، ما عدلت عن السفر، لكن تأخرت الحافلة وأنت تنتظر الحافلة، ما تدري متى تجي الحافلة. أي نعم، واضطررت أن تبيت بمكة فلا شيء عليك، واضح؟ اي. بعد رمي الجمرات جمرة العقبة الكبرى وطواف الإفاضة لم ندخل منى إلا بعد العشاء، ما لا شيء عليك، يعني ما دخل منى ليلة الحادي عشر إلا بعد العشاء، صحيح؟ هو ما هو داري وش نقول. أنت عرفت أنا الحين، رميت جمرة العقبة الكبرى وطفت طواف الإفاضة، رجعتم إلى منى بعد العشاء من ليلة الحادي عشر، ما شيء، ما في شيء عليكم. لا، ما هو اللي ما يلزم قبل المغرب، ما دام جيتم بعد العشاء حصل المبيت لكم في منى. ما شاء الله، أكثر الناس الحقيقة علته الجهل، وإلا ما شاء الله عنده نية وعنده رغبة في الخير. أي نعم. يقول كان لي بيت ثاني أنتفع بكرائه ثم بعته، هل علي زكاة ثمنه يوم بيعه؟ هو عليك زكاة كراءه إذا حال عليه الحول، وثمنه إذا حال عليه الحول فعليك زكاته، ما دام ما حال الحول عليه أي نعم ما تجب الزكاة فيه، إلا إذا كنت عددته للتجارة، لكن يظهر أنك لم تعده للتجارة، يعني ما كانت نيتك في إعداده للتجارة للبيع، إنما تكريه وتنتفع بكرائه، جاءك فيه نصيب وبعته. أي نعم. فثمنه إذا حال عليه الحول تؤدي عليه الزكاة. هل يجوز التسبيح على أصابع اليد اليسرى بالإضافة إلى اليمنى؟ الأمر واسع ولله الحمد، لكن إذا سبحت باليمنى فهو أفضل. ما هو المسجد الجامع الذي تقام فيه الجمعة والجماعة؟ هو المسجد الجامع، تقام فيه الجماعة والجمعة، فهو مسجد جامع بحسبه، إن كان تقام فيه الجمعة فهو جامع، جامع الكبير أو جامع أكبر. أي نعم. لكن مقصود أنه الذي تقام فيه الصلاة جماعة. وما حكم المساجد التي أسفل المساكن؟ مصليات، هذه تعتبر مصليات، تعتبر مصليات، الإنسان يجب عليه أن يصلي في كل أينما أدركته الصلاة. نعم، فعنده مسجده وطهوره. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل انعدام الموالاة بين أشواط الطواف لمرض أو غيره يفسد الطواف؟ لا، إذا كان نعم لم يكمل سبعة أشواط فهو لم يكمل الطواف، إذا خاصة إذا مرض وطال الفصل فالأولى أن يعيد من جديد، أما إذا أقيمت الصلاة وصلى في مكانه فلا يعيد من جديد، ولكن يستأنف ويكمل. أي نعم. والله أعلم. نعم يا شيخ، كان واحد بهذا لكن ما يصبر راح. نعم، وركعة تمد اليسار، ترفع اليسار. نعم، المرور بين يدي المصلي لا يجوز، إذا وضع له سترة يتأكد ما يمر بينه وبين سترته إذا كان منفردا، أما إذا كان خلف الإمام فسترة الإمام سترة له، لا بأس أن يمر بين يديه. لا، هو حتى إذا كان منفردا واتخذ سترة بعيدا عن الناس فلا تمر بينه وبين سترته، ولا يمر يعني بين يدي المصلي إلا في حال إذا كان المصلي يصلي في الطريق يعني وحصل اختناق ويريد المار الكعبة، وهذا حال بينه وبين الكعبة، فنعم له ذلك. نعم نعم يا شيخ. اللهم صل. أي كل الحسنات، أي نعم كل الحسنات تضاعف، الصلاة أعظم الحسنات، الصلاة أعظم الحسنات، فإذا ضعف أعظم الحسنات ضعف أدناها. نعم، يعني هو الأولى في الفريضة أن يقرأ من حفظه، الأولى أن يقرأ من حفظه، لكن إذا كان لا يحفظ مثلا ويريد أن يحقق السنة يقرأ سورة السجدة وسورة هل أتى في فجر يوم الجمعة ولا يحفظهما ويقرأهما من الجوال أو من يعني بدون أن يكثر الحركة، فما أعرف في هذا منعا، لا أعرف في هذا منعا. نعم، مرة ثانية. نعم، نعم، في عرفة ما يتم الإمام. أما الإمام كان الليلة التي تسبق الوقوف لعرفة. أي هذا؟ أتم الإمام بين الصلاة أربع ركعات في صلاة العشاء، وأنا كان نيتي ركعتين. أتم خلاص، إذا أتم تتم ولا شيء عليك. مسجد الخير نويت صلاة أربعة فقصر الإمام، فقصرت الصلاة مع ألف علي شيء كذا. أنت حاج، حكمك حكم الحاج، تقصر الصلاة. ولكن كنت نويت الصلاة أربعا على أساس أن صلاة في المسجد، ما كنت أدرى أن الإمام. أخطأت في نيتك، ولكن اقتديت بالإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. إن شاء الله ما عليك شيء. نعم، أنا ما سمعت منك إلا حضرتك. أي نعم. اي اي يعني فاتك تكبيرتين، اي فاتك تكبيره او تكبيرتين في صلاه الجنازه. اذا سلم الامام كبر، يعني اقضي ما فاتك. اي نعم، اقضي ما فاتك ولا شيء عليك. اي نعم. نعم يا شيخ. ها، اي اي نعم. ها؟ وغرض آخر إيش؟ أي أي الأحوط والأولى والموافق للأحاديث أن تخرج زكاته ولو كان حليا. أي نعم، وهذا مذهب الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين. أي نعم.